وكان له عشرة من الولد، وبارك الله بسم الله العظيم الذي رفع الرجوع لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إن كنتم لا تصدقون. قال الله تعالى بعدها مباشرة: قل سيروا في الأرض. انظروا، ابحثوا، اقرأوا التاريخ فيه العبر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن القيم: وهل في الدنيا والآخرة شر وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ وما الذي طرد إبليس اللعين من رحمة الله وجعل داخله وباطنه أسوأ من ظاهره؟ أليس العناد والمعصية؟ وما الذي دمر الكرة الأرضية كلها إلا نوحا ومن آمن؟ أليس العناد والمعصية؟ وما الذي أرسل على صرصرا عادية في سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ أليس العناد والمعصية؟ وما الذي جعل قوم صالحين عبرة لأنفسهم قبل أن يموتوا ثم أرسل عليهم الصيحة فخروا صرعى لا حراك لهم؟ أليست المعصية؟ وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي خسف بقارون الأرض؟ أليس العناد والمعصية والجحود؟ وما الذي أغرق فرعون وهامان فجعل أجسادهم إلى الغرق وأفئدتهم إلى الحرق؟ أليس العناد والمعصية؟ وما الذي أرسل على بني إسرائيل عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم يبصر ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ أليست المعصية؟ والسؤال الآن: هل نحن أكرم على الله من هؤلاء؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم أو عن جبير بن نفيل رحمه الله قال: لما فتحت قبرص وتفرق أهلها جعل بعضهم يبكي إلى بعض وجلس أبو الدرداء وحده يبكي فذهبت إليه وقلت: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ ألسنا قد تركنا أوامر الله؟ ألسنا قد تركنا أوامر الله؟ سل نفسك، أين هي الصلاة من قلبك؟ أين أنت من صلاة الفجر؟ أنت، يا من تستمع الآن وتصغي بقلبك وعينك وأذنك، أين أنت من صلاة الفجر؟ وأين أنت من مباراة الكرة؟ أين أنت من صلاة الظهر؟ وأين أنت من السعي على الطعام والشراب؟ هل يستويان؟ يا ليتهما يستويان. أما تركنا أوامر الله؟ أين الشباب والفتيات؟ أليسوا في الشوارع والطرقات؟ قد تركوا الحجاب والأفكار الإسلامية واتبعوا شبهات وخرافات. سيدنا علي بن أبي طالب: ليأتين على الناس ولا من القرآن إلا رسمة. مساجدهم يومئذ عامرة وهي من الهدى خاوية. مساجدهم يومئذ عامرة ما شاء الله وهي من الهدى الخاوية. أين الناس؟ أين الناس؟ أتيت إليك من مكان بعيد مسافة الخمس ساعات تقريبا، بخلت عن نفسك أن تأتي قبل الصلاة، أن تقرب بيضة إلى الله جل وعلا. أين أنت من صلاة الجمعة؟ من الذي ينتظر من؟ الخطيب المأموم. لماذا أصبحت عبادات الإسلام وشعائر أرق شيء في قلوب الناس؟ يا ليت أمر الطاعة واللعب يستوي عند الناس. من الله وهو جالس ينتظر المباراة ويقفز بالملاعب يهتف بأسماء اللاعبين. وأين هو من العبودية؟ أين هو من الصلاة؟ أين هو من طاعة الله؟ ثم يصبح بعد ذلك غلط الأسعار، كل هو من عند أنفسكم. تريدون الرزق، والله مهما حلل ومهما سيس ومهما تكلم، من الرزاق؟ من الذي رزق ومن الذي حجب الرزق؟ لا يقدر أحد على حجب الرزق إلا الله، هو الرزاق، هو القادر. ليتعلق قلبك بربه لا بمسؤول أو وزير. تريدون الغنى؟ تريدون استفادتها؟ أولا العلم. العلم بماذا؟ أولا أن تعلم أن الرزق أعم مدلولا من المال كي تشكر، فليس الرزق قاصرا على جنيهات، إنما الصحة رزق والمال رزق والصلاة رزق وحب الصحابة وآل البيت رزق وقراءة القرآن رزق والزوجة الصالحة رزق والذرية الطيبة رزق ومحبة الناس لك رزق وتوفيق الله لك رزق. والذي يرزق كل هذه الأرزاق إنما هو الرزاق. ألا تشكر؟ ألا تحمد؟ ألا تكن غنيا بربك؟ قال جل وعلا: وفي السماء الصماء في الليلة الظلماء، فهو الذي يرزق وهو الذي يعطي. مسبوك أي كان فيه ورازقه. لم توكلنا على الله حق توكله لما وجدت شر، لما سرق من سرق، ولما ارتشى من ارتشى، ولما شهد السور من شهد، ولما أكل الربا من أكل، ولما سعى إلى الحرام من سعى، وما فعل هذا إلا من انعدم التوكل في قلبه. التوكل على الله، من توكل على الله حق توكله، ما جلس في غرفة إعلام يصيح بالملايين ويقول من أين يأكل الناس؟ الزروع تقل والأمطار تقل والناس يتكاثرون، من أين تأتي الأرزاق؟ يا أخي، أوليس الذي يرزق الكفار قادر على أن يرزق من وحده بالليل والنهار؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ثالثا من أسباب التوبة والاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: لقد انعدمت الذرية، فقال: عليك بالاستغفار. وجاءه رجل ثان يشكو من كثرة الدين، فقال: عليك بالاستغفار. وجاءه رجل ثالث يشكو من قلة المطر، فقال: عليك بالاستغفار. فقال له أحد جلسائه: عجبا لك يا أبا سعيد، وجاءك رجل يشكو من كذا، فقلت: عليك بالاستغفار. قال: نعم. أو ما سمعت قول الله؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم صعد على المنبر ما قرأ آية ما ذكر حديثا، وإنما وقف يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فما نزل من على المنبر حتى ابتلت أرض المدينة. فقال له بعضهم: عجبا لك يا أمير المؤمنين، ما قلت آية ولا حديثا. فقال: لقد دعوت الله بمجاديف السماء. كما أن الاستغفار يبعث القوة والنشاط والسعادة في الحياة والقوة في البدن. قال جل وعلا: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ماذا سيحدث؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يزيد العلم ويذكرك بما نسيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله كانت المسألة تغلق علي، فأستغفر الله ألف مرة أو يزيد أو يقل فيفتحها الله علي. وتقول أم المؤمنين عائشة: طوبى هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أدمن الاستغفار. من أراد أن يقطع عنه دينه فعليه بالاستغفار. من أراد أن يوفق في علمه عليه بالاستغفار. من بالاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا كفوا له ولا زوجة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد صلى عليه ربنا ومجلا والآل والصحب دواما سرمدا. رابعا من أسباب الرزق صلة الأرحام. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما ستضيع من وقتك في صلة الرحم وكما ستنفق من مالك يعوضك الله جل وعلا بزيادة في الرزق وبركة في العمر والولد. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصل الأرحام شروط دخول الجنان: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام. لا تعرضوا أنفسكم للعنة الله، فقاطع الرحم ملعون في القرآن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الزنا والفواحش. فصلوا الأرحام، لا تقل إنهم لا يصلون. ليس هذا هو الواصل الذي يأتيك وتأتيه، ليس الواصل بالمكافئ، هكذا قال المصطفى، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال: الإنفاق في سبيل الله. يا شيخ، نحن لا نجد ما يأكل، هكذا يقول الناس، ومع ذلك تقول الإنفاق في سبيل الله. نعم، الإنفاق في سبيل الله. اعلم يا أخي أنك إذا عاملت الله بالجود كان أجود منك، وإذا عاملت الله بالفضل كان متفضلا عليك، وإذا عاملت الله بالكرم كان أكرم منك. قال جل وعلا: وما من شيء فهو يخلفه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: أنفق يا ابن آدم ينفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إياك ثم إياك أن تتعرض لدعوة الملك الذي يدعو على البخيل بالتلف. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بغير قسم، فيقول ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. شيئا في جيبه خبز او غيره فيتصدق به سرا في الطريق. فادخل في عداد المنفقين ولو شيئا يسبح يسبح. وما الذي كانوا فيه من رغد ثم تحول حالهم إلى ما سمعتم؟ ولسنا أكرم على الله منهم. حالنا هذا سيتغير إلى الأسوأ ثم الأسوأ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا.